بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا رب العالمين. وصلنا إلى الدرس 30، باب زكاة الذهب والفضة والعروض التجارية. العروض جمع عرض، وهذا الباب هو زكاة الأثمان، سواء كانت ذهبا أو فضة أو ما يلحق بهما بالقيمة. فنصاب الذهب، النصاب معناه المقدار الذي إذا بلغه الذهب وجب فيه الزكاة، 20 مثقالا، مثقال يساوي 5 جرامات، يعني قديش نصاب الذهب؟ 100 جرام ذهب. قيل أنه أكثر من أقل من ذلك، أنه يساوي 4 جرامات وربع، فيكون أدنى نصاب الذهب 85 جرام. هي قال الشافعي رحمه الله تعالى. أحناف اختاروا أنه لا، 100 جرام. المالكية قالوا أقل من ذلك، يعني اختلفوا في وزن المثقال. ونصاب الفضة 100 درهم، وفيهما فيما بلغ نصابا منهما ربع العشر. ثم في كل 4 مثاقيل و40 درهما بحسابه. أديش المبلغ؟ دائما بتقيم منه ربع العشر، يعني 2.5%، خلاص بيطلع الزكاة. وقالا ما زاد بحسابه وإن قل، يعني أبو حنيفة بيقول لك 200 درهم أو 20 مثقال فيهم ربع العشر، طيب بعدين كل 4 مثاقيل فيهم ربع مثقال، ربع مثقال يعني ربع العشر، وكل 40 درهم فيهم درهم. هذا رأي أبو حنيفة، أنه هناك معفو عنه ما بين النصاب وما بين الزيادة التي هي 4 مثاقيل. فلو كان 2، يعني واحد عنده 22 مثقال، عند قديش بزكي عند أبو حنيفة؟ 20، واثنين عفو، 23، 3 عفو، 24 بزكي عليهم كاملة، 28 بزكي، 32 بزكي، هكذا. نفس الشيء بالدراهم، 200 درهم، 240، 280. أما قول الصاحبين فما زاد بحسابه مطلقا. والمعتبر فيهما الوزن وجوبا وأداء، وزن 20 مثقالا، لذلك شو أن 100 جرام ذهب، وزن 200 درهم، وجوبا وأداء، من أدي بالوزن أيضا. وفي الدراهم وزن 7، وهو أن تكون 10 منها وزن 7 مثاقيل. وما غلب ذهبه أو فضته فحكمه حكم الذهب والفضة الخالصين، وما غلب غشه تعتبر قيمته لا وزنه. يعني نحن عندنا إذا كان أكثر من 50% فضة أو ذهب نعتبره الأكثر حكم الكل، ولو في شوية غش، نحاس، بروتين، بلاتين أو حديد، قد يحطوه مع الذهب إضافة ويسيخوه مع لينطبع. وما كان أكثره غشان فحكمه حكم العروض التجارية، عصبي ذهب وفضة غالب، لكان عيار 18 من 24 أكثر من 3 تربعه. وتشترط نية التجارة فيه، في إيش؟ في الذي غالبه غش كالعروض، وتجب في تبرهما وحليهما وآنيتهما. التبر الذهب الصافي، السبائك يعني، والحلي والآنية. وتجب في عروض التجارة، العروض التجارية التي نوى فيها التجارة بلغت قيمتها نصابا من أحدهما، تقوم بما هو أنفع للفقراء. نقومها على نصاب الفضة أو على نصاب الذهب؟ هو قال بما هو أنفع للفقراء. مشايخنا المعاصرين الآن اختلفوا، منهم من قال نقومها بنصاب الذهب حتى لا ينفد المال، ومنهم من قال بنصاب الفضة لأنه أنفع للفقير. وتضم قيمتها إليهما، يعني واحد عنده شوية ذهب وشوية فضة وشوية عروض تجارية، شو بيساوي؟ بيقيمهم وبيجمعهم كلهم على أحد الأنصيب الثلاثة. يضم الذهب إلى الفضة باعتبار القيم، وتضم قيمتها إليهما ليتم النصاب، ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة عند أبي حنيفة. هدول أديش قيمتهم، هدول أديش قيمتهم، هدول أديش قيمتهم، صاروا قيمة 100 جرام ذهب صاروا يجب فيها الزكاة. وعند الصاحبين بالأجزاء، شلون بالأجزاء؟ يعني واحد عنده ذهب 10 مثاقيل، يعني أديش معه نصف النصاب، ومعه 100 درهم نصف النصاب، إذن نصف نصاب الذهب مع نصف نصاب الفضة يساوي نصابا. هكذا الأجزاء، ثلث ربع نصف، تضم بالأجزاء عندهما وبالقيمة عند الإمام. واضح؟ يعني إذا واحد تاجر عنده بضائع، شو بيساوي؟ بضائع مختلفة كلها بقيمة، بضم قيمها لبعضها البعض، صارت تساوي 100 جرام ذهب. نعم، اليوم الجرام ذهب المفتي عم يقدره بقيمة، لا مو 21، 18، يعني حوالي 5000 وشوي، 5600. فمية جرام بيطلع له حوالي نصف مليون مثلا النصاب. اللي معه نصف مليون يلا سبيه تجيبوا عليه الزكاة. قال ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه، هذا بيسموه المستفاد المجانف، في حوله وحكمه. واحد عنده نصاب ذهب وإجا شوية ذهب كمان، شو بيساوي؟ يضمه للأصل، شرط يحول الحول على كل جزء من النصاب. لا، أنا ببداية الحول وأول شهر محرم كان معي 100 جرام ذهب، بمحرم الثاني صاروا 200 جرام ذهب، على قديش بدي أدفع الزكاة؟ على 200، 100 الأولانية والمية المستفاد، هذا اسمه مستفاد مجانس. في حوله ينضم للحول الأول، وحكمه يدفع عليهم كلهم دفعة واحدة. ونقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه، يعني بأول السنة معي نصاب وبآخر السنة كان معي نصاب، بأثناء السنة نزل النصاب، ارتفع، نزل، ارتفع، ما لم يصل إلى مرحلة الإفلاس فعندئذ يحتاج إلى الشروع في نصاب جديد. ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب جاز. أنا دفعت الزكاة 5 سنين لقدام نظرا أنه في مجاعة، في فقر، في بطالة، في أزمة، بجوز؟ قال بجوز. لكن إذا طالما النصاب من طرفين الحول موجود جاز، أما إذا انقطع النصاب ووصل إلى مرحلة الصفر صاروا اللي دفعتهم صدقة. فلو أني ملكت نصاب جديد السنة الجاية بقول أنا مزكي، لا، انقطع النصاب، لكن زكي مرة ثانية. صحيح؟ مو إذا انقطع، إذا استقر زال النصاب صار حول جديد بده زكاة جديد. ولا شيء في مال الصبي التغليبي. نعم، بنو تغليب قوم النصارى العرب وضع عمر بن الخطاب الجزية عليهم فأبوا، قالوا نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك. فقال عمر هذه جزيتكم فسموها ما شئتم. فلما جرى الصلح على ضعف زكاة المسلمين لا تؤخذ من صبيانهم. ليه؟ لأنه ما في زكاة على الصبيان المسلمين، وتؤخذ من نسائهم كالمسلمين، مع أن الجزية لا توضع على النساء كما لا توضع على الصغار. ولا شيء في مال التغليبي. وعلى المرأة منهم ما على الرجل. نصارى بني تغليب إلى حكم خاص، هذا باجتهاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. والزكاة تجب على الحلي والأصل والتبع، عند الشافعي بيقول لك المرأة لا زكاة على ما ملكت المرأة من حلي كأمثالها تعفى من الزكاة. باب العاشر، في العاشر هذا ما يعرف بالعشر والخراج. العاشر هو الذي يجمع أحكامه وما يجب له وفيه. أنا شايف باب العاشر وباب الركاز هذول بدون نتمهل فيهم، ما حنستعجل فيهم. خلونا نكتفي بهذا المقدار ما قرأناه، والحمد لله رب العالمين.